سيداتي وسادتي، مرة ثانية نلتقي في مسرح حديقة الأزبكية، نلتقي بكوكب الشرق أم كلثوم في الوصلة الغنائية الثانية التي ستقدمها لنا. وكالمعتاد باستمرار وانتم قاعدين أو والمستمعين هنا موجودين في المسرح بيفكروا يا ترى الأغنية الثانية إيه، وأم كلثوم هتغني تقول إيه. الحقيقة الاختيار بالنسبة لها كاختيار زهرة جميلة من وسط باقة كبيرة من الورود ومن الأزهار. كل واحد والمستمعين من البلاد العربية والحاضرين كلهم بيحاولوا خلال فترة الاستراحة أنهم يلتقوا بيها وأنهم يتحدثوا معها وأنهم يطلبوا منها أغنيات معينة. كل واحد بترتبط أغنية بمناسبة أو بذكرى أو بتعكس له مشاعر معينة، وبالتالي بيطلب أن أم كلثوم تقدم هذه الأغنية. وبعد كده بتيجي عملية الاختيار، وما هيش عملية سهلة، وكلنا بنترقبها، وكلنا في النهاية بنسعد بالاختيار وبنسعد بالأغنية لما بنسمعها من أم كلثوم. الأغنية سيداتي وسادتي اللي هنستمع إليها أغنية حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. الأغنية الجديدة اللي استمعنا إليها مرة واحدة قبل كده من تأليف عبد الوهاب محمد وتلحين بليغ حمدي. الأغنية بتقول في مطلعها حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبل معنى الحب إيه لما تتكلم عليه. أنت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا ما تطولها ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة أبدع من حياتي ومن أمالك. هذا سيداتي وسادتي هو مطلع الأغنية، الأغنية الجديدة التي نترقبها والتي عرفتم بها قبل أن يعرف بها الحاضرون هنا في مسرح حديقة الأزبكية، والتي سنستمع إليها بعد قليل من كوكب الشرق أم كلثوم في الوصلة الغنائية الثانية. أما هذه اللحظات التي نقضيها قبل أن يفتح الستار فيقضيها الحاضرون في حديث وفي تطلع، تطلع جميل، يتطلعون إلى سماع أم كلثوم ويتطلعون إلى الأغنية التي ستقدمها لهم في هذه الوصلة الغنائية، وكلهم يتحدث وكلهم بسمات وضحكات وروح مرحة وروح لطيفة تنفرد بها حفلات أم كلثوم في كل لقاء لها مع جمهورها ومع محبيها في كل حفلة تحييها كوكب الشرق أم كلثوم، ونسعد بها. وبخاصة سيداتي وسادتي من هذا المكان، من مسرح حديقة الأزبكية، هذا المسرح الذي طالما استمعنا من إلى أم كلثوم في حفلاتها، هذا المسرح الذي يرتبط بحفلاتها العديدة التي أحيتها فيه والتي سعدنا بأغنياتها التي استمعنا إليها في هذا المسرح، وارتبطت في أذهاننا بهذا المكان، وارتبطت أيضا بهذا الجمهور، جمهور أم كلثوم، الجمهور الذي يحرص دائما على الحضور والذي نشاهد في كل حفلة على توالي الحفلات وعلى توالي السنين وجوها مألوفة لدينا تجلس في أماكن معينة وتحرص دائما على أماكنها وتأتي إلى كل حفلة حتى تتابع أم كلثوم في كل أغنية وفي كل وصلة غنائية. سيداتي وسادتي، نحن نتطلع إلى اللحظات القليلة القادمة حين يفتح الستار عن أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية. أما الحاضرون فكلهم معجب وكلهم محب لأم كلثوم. الحدقات التي تسبق فتح الستار وأضيء أنوار المسرح، وفتح الستار الحب اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبلك معنى الحب ايه، لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حبي Thank you. التانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تلغى ولا حتى بخيالك. أنت ما بينك وبين الحب دنيا ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. ده انت لو حبيت يومين كان غواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب ليه؟ ليه بتتجنى كده عالحب ليه؟ ليه بتتجنى كده عالحب ليه؟ ليه بتتجنى كده؟ حاجة أغلى من حياتي. تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تلغى ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه بتتجنى كده كده على الحب؟ ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه انت عارف قبل عليك. ما تلغى ولا حتى بخيالك انت ما بينك وبين الحب دنيا اه دنيا دنيا ما تلغى ولا حتى بخيالك اما نفس الحب عندي حاجه تانيه حاجه تانيه حاجه اغلى من حياتي ومن جمالك انت ما بينك وبين الحب أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك والحب فين ظلموني دايما معاك ده انت لو حبيتي وين كان هواك خلك منام انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك ليه بتتجنى كده على الحب ليه ليه بتتجنى كده الحب ليه ليه بتتجنى كده الحب ليه انت عارف في حبي بكل قلبي. وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي. وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي. وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. بعت ودي بعت حبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي. بعت ودي بعت حبي بعت قلبي. بعتني وفاكرني ليه اشتاق لغربك ليه. بعتني وفاكرني ليه اشتاق لغربك ليه ليه. بعتني وفاكرني ليه استنى غربك ليه ليه. اشتاق لغربك ليه اشتاق لغربك ليه. Thank you. حبي بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك كنت بخلص لك بحبي بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل حبي بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك بعت ودي بعت حبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي ليه كنت بخلص لك حبي بكل قلب وانت بتقول الوداد من كل قلبك من كل قلبك كنت بخلص لك بحبي بكل قلب وانت بتقول الوداد من كل قلبك من كل قلبك بعت ودي بعت حبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي ليه بعت ودي بعت حبي بعت قلبي ظلموني دايما معاك ده انت لو حبيتي كان هواك خلك معاك ده فين والحب ظلموني دايما معاك ليه بتتمنى كده عالحب I'll be there.

ليه بتتجنى كده على وهكذا سيداتي وسادتي انتهت هذه الأغنية، مرت كالطيف الجميل، كالحلم العابر الذي أسعدنا، الذي استمعنا إليه بكل حواسنا وسعدنا به، وكان الحاضرون هنا يستزيدون من الأغنية، يستزيدون، وكأنما هذه الكلمات وهذه الأنغام الحلوة وهذه النبرات العذبة من أم كلثوم، كأنها هذه الكلمات كلما رددتها وهذه النغمات كلما قالتها وهذه الأغنية كلما نطقت بها تزيدهم ظمأ إلى الاستماع إليها وإلى أن يسعدوا بها أكثر وأكثر، ويشتد تصفيقهم ويزيد حماسهم، وكلهم يتلهف على سماع هذه الأغنية أكثر فأكثر، وتردد أم كلثوم كلماتها، ويتجاوب معها الحاضرون، وترى على كل وجه من وجوه السيدات والرجال تعبيرات مختلفة من النشوة العذبة، من الأمل الحلو، من التجاوب الذي يملأ كيان كل فرد في هذا المكان وهو يستمع إلى أم كلثوم وهي تردد هذه الأغنية وهي تنفعل بها وتقول كلماتها، تنفعل بها، ونرى هذا الانفعال في كل حركة من حركتها، ونسمعه في كل نبرة تنطق بها أم كلثوم، ويزداد ظمأ الحاضرين إلى مزيد ومزيد، وتمضي الأغنية وتمضي الساعات الحلوة، وكأنها طيف عذب وكأنها حلم جميل. أيها السادة، كانت الأغنية التي استمعنا إليها أغنية انت فين والحب فين من تأليف عبد الوهاب محمد، تلحين بليغ حمدي، وصاحب أم كلثوم من أفراد الفرقة الموسيقية الأساتذة محمد الأصبجي، محمد عبد الصالح، أحمد الحفناوي، أنور منسي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي، سيد سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، عباس فؤاد، إبراهيم عفيفي، وحسن أنور. وهكذا نبضت كل كلمة من هذه الأغنية، نبضت بالحياة الدافقة المتشعبة الغنية بمعانيها وبما تحمله من معان ومن ذكريات. أيها السادة، وكلمات هذه الأغنية لعل لها نفس الطابع ونفس الروح الذي نفس به في أغنيات أم كلثوم دائما، هذا الطابع الذي يعبر عن أعماق النفس البشرية وعن تجاوبها وانفعالاتها. لمسنا ذلك في كلمات وفي أغنيات المرحوم بيرم التونسي الذي كتب أغنيات كثيرة لأم كلثوم، المرحوم بيرم التونسي الذي كرمته الدولة في عيد العلم الأخير وتسلم وساما تقديريا من الرئيس جمال عبد الناصر، تقديرا لفنه وتقديرا لمشاركته دائما في الأعمال الفنية التي تحوز القبول. واستحق بيرم التونسي هذا الإكبار لفنه ولكفاحه الذي أدى به إلى التشرد، ولكنه صمد على مبادئه التي آمن بها والتي عادت إليه حقوقه بعد زوال الطغيان الذي كان يكتب ضده والذي شارك بفنه في محاربته. أيها السادة، لنا لقاء ثالث مع أم كلثوم من مسرح حديقة الأزبكية. أما الآن فنعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.